فما هي الثمرات التي تستفيدها أيها المسلم من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر؟ أداء عبادة الله عز وجل بالإيمان به أهم ثمرة. إذا آمنت بالقضاء والقدر فقد آمنت بالله عز وجل وحققت وأديت الواجب والركن الذي عليك وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك فإذا آمن المؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره وأيقن به انبعث إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، فلا يعبد غير الله عز وجل ولا يشرك مع الله أحدا، لأنه يعلم أن جميع الكائنات واقعة تحت قهر الله عز وجل، محكومة بقدره عز وجل، ليس لها من الأمر شيء، فلا تملك لنفسها جلب نفع أو دفع ضر، فيعبد الله عز وجل وحده ولا يلجأ إلى عبادة غيره، لأنه أيقن تماما بأن الله عز وجل قدر الله عز وجل هو الذي يحكمه. كذلك أيضا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الشجاعة والإقدام، فالذي يؤمن بالقدر يعلم أنه لن يموت إلا إذا جاء أجله، فلا يبالي بالأذى والمصائب في سبيل الله. قوة الإيمان، الإخلاص في الأعمال، هذه ثمرات من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. إذا لابد أن يعتني المسلم بدراسة هذا الركن العظيم، الصبر والاحتساب، كلما قوي إيمانك بقضاء الله عز وجل وقدره صبرت واحتسبت الأجر والثواب عند الله عز وجل. فإذا حلت بالعبد المؤمن مصيبة لم يجزع ولم يفكر ولم يؤذي نفسه ولم يعترض على الله عز وجل، قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من قبل الله فيسلم ويرضى. فالصبر والاحتساب، كل ما قوي إيمانك بقضاء الله عز وجل وقدره صبرك الله عز وجل وألهمك احتساب الأجر والثواب. التوكل واليقين والاستسلام لله والاعتماد عليه، كما قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فهو متوكل على الله عز وجل لأن إيمانه بقضاء الله وقدره قوي، فهو متوكل على الله عز وجل وعنده اليقين وعنده الاستسلام لله عز وجل والاعتماد عليه في كل شيء. أيضا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الخوف من الله والحذر من سوء الخاتمة، لأن الخواتيم علمها عند الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله عز وجل، فتراه خائفا من الله عز وجل، خائفا من سوء الخاتمة، لا يأمن مكر الله عز وجل، لأن إيمانه بالله عز وجل قوي، إيمانه بقضاء الله عز وجل قوي. الإيمان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض التي تفتك بالمجتمعات كالحسد وغيره من أمراض القلوب. فكلما تعلم الناس هذا الركن العظيم الإيمان بالقضاء والقدر قضى ذلك على كثير من الأمراض في مجتمعات المسلمين. لكن إذا ضعف الإيمان بالقدر كثر الحسد، كثر الشرك بالله عز وجل، كثرت المعاصي. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر السلامة من الاعتراض على أحكام الله عز وجل الشرعية وأقداره الكونية، التسليم لله عز وجل في ذلك كله، الجد والحزم في الأمور، الحرص على كل خير ديني أو دنيوي، كما في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. رواه مسلم في صحيحه، قل قدر الله وما شاء فعل. فالحرص على كل خير ديني أو دنيوي والحزم في الأمور التي فيها منفعة لك ولمجتمعك ولوطنك، عزة النفس والقناعة واليقين بأن الأرزاق مكتوبة، فإذا ضاعت وظيفة لم يضع الرزق الذي كتبه الله عز وجل لك، فإذا ضاعت الترقية ولم تأتي لا تحزن، لأن الرزق مكتوب عند الله عز وجل. فيجمل المسلم في الطلب ويترك التكالب على الدنيا ويتحرر من رق المخلوقين ولا يطمع بما في أيديهم، ويتوجه بالقلب إلى رب العالمين الرزاق سبحانه وتعالى، لأنه آمن بقضاء الله عز وجل وقدره، آمن بأن الله عز وجل قدر الأرزاق وأن الرزق في السماء عند الله عز وجل من الله عز وجل. سكون القلب وطمأنينة النفس وراحة البال، هذه كلها بعض الثمرات للإيمان بالقضاء والقدر. سكون القلب، راحة، طمأنينة، رضا بقضاء الله عز وجل وقدره، صبر على المصائب والآلام، راحة البال. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر، القلب ساكن والنفس مطمئنة والبال مرتاح، لأنه أيقن بأن الله عز وجل بيده الأمور. المؤمن بالقضاء والقدر لا تبطره النعمة ولا تيئسه المصيبة، فهو يعلم أن كل ما أصابه من نعم أو حسنات فمن الله عز وجل، وهو يعلم أن ما أصابه من البلاء فهو بتقدير الله تعالى، فلا يجزع ولا ييأس، بل يحتسب ويصبر، يحتسب ويصبر. هذه بعض الثمرات، لذلك لا بد أن ندرس هذا الركن العظيم ونقرأه ونبحث فيه ونسأل أهل العلم في هذا الركن العظيم ومسائل هذا الركن العظيم، الإيمان بالقضاء والقدر.